بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 24 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وقد تكلمنا بالأمس في موضوع تفضيل الرسل على الأنبياء، وأن الرسل أفضل من الأنبياء. وسؤال اليوم: هل خالف في ذلك أحد من أهل العلم؟ فالجواب أنه نقل الإجماع، كما ذكرنا ذلك بالأمس، نقل الإجماع على تفضيل الرسول على النبي، ونقل الإجماع ابن كثير والسفاريني. وخالف في ذلك العز بن عبد السلام رحمه الله، كما قال السفاريني، قال العز، يقول العز: فإن قيل أيهما أفضل، النبوة أم الرسالة؟ فقل النبوة أفضل. هذا كلام العز بن عبد السلام، لأن النبوة إخبار عما يستحق الرب من صفات الجمال ونعوت الكمال، وهي متعلقة بالله من طرفي، والإرسال دونها لأنه أمر متعلق، أو لأنه أمر بالإبلاغ إلى العباد، فهو متعلق بالله من أحد طرفيه وبالعباد من الطرف الآخر. وهذا القول مردود، هذا القول مردود، فإن الرسالة نبوة وزيادة، نبوة وزيادة، كما تقدم ذلك آنفا. فالإجماع قائم، الإجماع قائم على أن الرسول أفضل من النبي. والسؤال الذي بعده: هل الرسل والأنبياء يتفاضلون فيما بينهم؟ يعني هل رسول أفضل من رسول، ونبي أفضل من نبي؟ لأن أخذنا فضلهم على الناس، وأخذنا فضل الرسل على الأنبياء، لكن هل الرسل أنفسهم يتفاضلون والأنبياء أنفسهم يتفاضلون؟ الجواب نعم. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالله سبحانه له الحكمة البالغة، فضل بعض الرسل على بعض. قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ويقول تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فهذا دليل صريح أن بعض الأنبياء أفضل من بعض. والآية الأولى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذه فيها أن الرسل يتفاضلون فيما بينهم، فهذه هي الأدلة على هذه المسألة. فنقول في السؤال الذي بعدها: من هم أفضل الرسل؟ من هم أفضل الرسل؟ ذكر أهل العلم أن أولا أفضلهم هم أولو العزم. قال تعالى مخاطبا لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال شيخ الإسلام كما في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قال: أفضل أولياء الله هم أنبياؤه، وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم، وأفضل المرسلين أولو العزم. انتهى كلام شيخ الإسلام كما في الفرقان. إذن قال: أفضل أولياء الله هم الأنبياء، وأفضل الأنبياء هم المرسلون، وأفضل المرسلين هم أولو العزم. قال ابن كثير في التفسير المجلد الثالث صفحة 46: لا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء، وأن أولي العزم منهم أفضلهم، وأن أولي العزم منهم أفضلهم. والسؤال الذي بعده: من هم أولو العزم؟ من هم أولو العزم من الرسل؟ والجواب أن بعض أهل العلم يقول أن الرسل كلهم أولو عزم، الرسل كلهم أولو عزم، وأن يعني قول الله سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، من هذه قالوا ليست تبعيضية، وإنما هي لبيان الجنس، لبيان الجنس، فليست تبعيضية. ولكن هذا القول يشكل عليه، هذا القول أن الرسل كلهم أولو عزم يشكل عليه إشكالا، وهو قول الله تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول الله له: اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. صاحب الحوت هو يونس عليه الصلاة والسلام. قال فهنا نهى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عن أن يكون كصاحب الحوت وهو يونس عليه الصلاة والسلام، بينما أمره في الآية الأخرى أن يصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. فيدل هذا على أن يونس عليه الصلاة والسلام ليس من أولي العزم، ويونس عليه الصلاة والسلام رسول من الرسل. قال تعالى وإن يونس لمن المرسلين، وقال تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وأما قول الله تعالى عن آدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فهذا ليس فيه إشكال، لأن آدم نبي وليس برسول، آدم عليه الصلاة والسلام نبي وليس برسول. فالراجح أن أفضل الرسل هم أولو العزم، أفضل الرسل هم أولو العزم، وقد اختلف في تعيينهم، وأرجح الأقوال أنهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح صلى الله عليهم أجمعين، وقد ذكرهم الله في موضعين من كتابه، في موضعين من كتابه. قال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذا القول معزو عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير. فهذا هو القول الراجح أن أولي العزم من الرسل، ليس كل الرسل أولو عزم، إنما هم خمسة الذين عدهم الله سبحانه وتعالى في موضعين من القرآن، وهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليه صلوات الله وسلامه أجمعين. على هذا علمنا أن الرسل أفضل من الأنبياء، ثم علمنا أن هناك إجماع لأهل العلم، ويعني حكى الإجماع على ذلك ابن كثير والسفاريني، وهناك من خالف وليس معه دليل وهو العز بن عبد السلام في هذه الآية. وهل الرسل والأنبياء تفاضلون فيما بينهم؟ قلنا نعم، أن بعض الرسل أفضل من بعض وبعض الأنبياء أفضل من بعض. ومن هم أفضل الرسل؟ أفضلهم أولو العزم منهم، أفضلهم أولو العزم منهم، وقد ذكرهم الله في موضعين من كتابه، ذكرهم الله في موضعين من كتابه أولو العزم من الرسل. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي الآية الأخرى في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. فهذا هو القول الراجح في المسألة، أن أولي العزم أنهم يعني أن عددهم مقتصر على هؤلاء الستة فقط أو الخمسة، محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. نعم، هؤلاء الخمسة الذين ذكرهم أهل العلم أنهم أولو العزم من الرسل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم.